بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله في منظومته البيقونية: أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عده، وكل واحد عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح. هو الظاهر أنك حفظت من طبعة مغلوطة، وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد ولم يشذ. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد. يرويه عدل ضابط عن نقله معتمد في ضبطه ونقله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الليلة هي ليلة 26 من شهر ذي الحجة لعام 27 و400 للهجرة. نبدأ فيها بعون الله سبحانه تلبية لرغبة الإخوة شرح منظومة قليلة في أبياتها، غزيرة وعظيمة في معانيها وما احتوته من فوائد في علم من أشرف العلوم وهو علم المصطلح، وهي المنظومة البيقونية. وكان الأصل أن يكون الدرس بعد العشاء في الأصول كما تعودنا منذ فترة، لكن تلبية لرغبة الإخوان ولما رأيت من حرصهم على حفظ هذه المنظومة ولحاجة طالب العلم أيضا أن يكون له شيء من الإلمام بقواعد هذا الفن، آثرت أن يكون الدرس في هذه الساعة شرحا لهذه المنظومة، وهو الشرح الثاني في الحقيقة، لكن الشرح الأول ما سجل وسيسجل هذا الشرح، وأسأل الله تعالى أن يعيننا عليه وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يرزقنا الصواب والإخلاص في القول والعمل. هذه المنظومة تعد قواعد في هذا الفن من الفنون، وهو فن علم المصطلح، وهي من أخصر ما ألف، ومثلها أيضا نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقبل أن نبدأ في الشرح لا بد من مقدمة. أولا نعرف بهذا العلم، علم مصطلح الحديث. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأصل الثاني من أصول التشريع في هذا الدين. فعندنا الأصل الأول وهو القرآن الكريم، وهو أصل العلوم في الحقيقة، إلا أن الله سبحانه بين في كتابه أنه أنزل مع هذا القرآن الحكمة، كما في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الحسن وقتادة وغيرهما: السنة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وحي من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في جانب التشريع. وأخبر سبحانه أن السنة تبين القرآن يتولى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والقرآن الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه في توه يسمعه الصحابة منه، فكانوا يحفظون، وكذلك كانوا يكتبون الوحي على الحجارة وعصب النخيل واللخاف والجلود وغير ذلك، كما سبق الكلام عن هذا في كتاب أصول التفسير. ثم جمع القرآن في عهد أبي بكر الجمع الأول بإشارة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما استحر القتل في القراء، وصار الناس يختلفون في بعض اللهجات، خشي عمر من الفتنة وقال لأبي بكر مشيرا عليه: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في الكتاب اختلاف بني إسرائيل. ولكن أبا بكر رضي الله عنه تردد، قال: كيف نفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: وهل نهى عنه؟ يعني أنه ما أمر به، لكنه أيضا لم ينهى عنه. ثم ذهب عمر إلى زيد بن ثابت فشرح الله تعالى صدره لهذا الأمر، ثم شرح الله صدر أبي بكر فجمع القرآن الجمع الأول، ثم جمع في العهد العثماني، جمعه عثمان رضي الله عنه في المصحف الإمام، وأمر بتحريق جميع ما كان متناثرا. إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الوحي، فكان زيد بن ثابت يكتب، ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة فإن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع، حتى جاء الناس إليه وقالوا: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغضب ويرضى. فكأنه تردد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أكتب، فإنه لا أقول إلا حقا. وكان أبو بكر رضي وكان أيضا أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ وربما يكتب، حتى شكى نسيانه للحديث، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط رداءه ثم دعا له، فلم ينس شيئا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أولا تردد الصحابة قد وقع في جمع السنة وجمع الأحاديث، يعني كانت مكتوبة، فكان شيء منها مكتوب وشيء منها محفوظ. أما في جمع السنة أي جمع الأحاديث فقد ترددوا، فمنهم من خشي أن يجمع فيشابه بذلك القرآن فمنع منه. وقيل إن أول من أمر بجمع السنة أي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، أرسل إلى علماء المدينة أن يتتبعوا الأحاديث وأن يجمعوها. وقبل ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب نذكر الجمع ثم نذكر منهج التحقيق. جمعت الأحاديث في المرحلة الأولى جمعا مطلقا، يجمع كل ما كتب بغض النظر عن الصحيح والسقيم، والمقبول والمردود. ثم بعد ذلك قيض الله تعالى رجالا صادقين وعلماء أفذاذ يذبون عن السنة كل ما شابها من الضعف والسقم والعلل القادحة في الروايات، علماء برزوا في هذا الفن في علم الحديث رواية ودراية، رواية ودراية. ونشوء ذلك ليس من البدع بل هو أمر مهم قد سلكه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، فيكون هذا من باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. ما هو التثبت؟ التثبت بل من باب اتباع القرآن أيضا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا. وقد حصل شيء من الخلط بل كثير من الخلط والزيادة والوضع بظهور تلك الطوائف والفتن التي اعتمد أصحابها أو كانوا يحاولون اعتماد نصوص تبرر مواقفهم، فاحتيج إلى التنقيح والتثبت ومتابعة الرواية والرواة لتجرد السنة عن كل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة في الحقيقة من مميزات هذه الأمة الإسلامية، لا يوجد في الشرائع السماوية الماضية ولا الأمم الماضية علم يسمى بعلم المصطلح أو علم الرجال أو علم الجرح والتعديل أو كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان. كذلك نقول مع دلالة القرآن على التثبت سلك الخلفاء الراشدون هذا المسلك التثبت في الرواية، كما ذكروا عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة جدة جاءت تسأل حظها من الميراث، تسأل عن حظها من إيش؟ من الميراث. فقال والله لا أجد لك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ولا نصيبا. فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة نصيبا كالأم في الميراث. فقال أبو بكر أيشهد معك رجل؟ فأتى برجل يشهد معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، فقبل أبو بكر. إذن انظر كيف سلك أبو بكر مسلك ماذا؟ التثبت والتحري. كذلك ما ذكروا عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء يستأذن عليه، فاستأذن عليه ثلاثا فلم يأذن له، ثم عاد في الرابعة فأدركه عمر قال ما بالك؟ قال استأذنت عليك ثلاثا فلم تأذن لي فوليت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإذن ثلاث. قال وتقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله لتخرجن منها أو لأوجعنك ضربا، لتخرجن منها أو لأوجعنك ضربا. إيش معنى؟ يعني أن تأتي بالدليل. فذهب الرجل في المدينة فدخل المسجد على أهل العلم في مجالسهم وهو يبكي يقول للعلماء إن عمر توعدني بالضرب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما القضية؟ قال القضية كذا وكذا. فقام أحد العلماء قال والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قم. فذهب فشهد معه بصحة الحديث، فجاء عمر قال والله إني لا أتهمكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثق بكم، إلا أنني خشيت أن يطول العهد بأحد بالناس فيقول بعضهم يريد أن يجعل الحق لنفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا خليفة راشد ثاني، يدل على أي شيء؟ على أن التثبت والتحقق من الرواية منهج صحيح. كذلك ما ذكروا عن علي رضي الله عنه، ذكروا أنه كان إذا حدث أحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه، قال له إيش؟ احلف، فإذا حلف قبل الحديث. إذن لما جمعت السنة جمعت كما سمعتم إلى أن قيض الله سبحانه وتعالى رجالا من الأفذاذ والعلماء الربانيين الذين يميزون بين المقبول والمردود من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومما نسب إليه، وظهر ذلك في عصر التابعين، ظهر ذلك في عصر التابعين، فهو فن قديم. فهمتم الآن؟ هذه نبذة، لأن الناس تتابعوا بعد ذلك في التأليف والتصنيف وجمع السنة، فجمع البخاري رحمه الله الأحاديث في صحيحه، كذلك مسلم، كذلك أهل السنن. أما هؤلاء الشيخان وأهل السنن فإنهم صنفوا هذه السنن مرتبة على أبواب الفقه، مرتبة على أي شيء؟ على أبواب الفقه، ويقدمون على الطهارة الإيمان مثلا كتاب بدء الوحي، ثم بعد ذلك يجعلونها مرتبة على أبواب الفقه، الطهارة، الصلاة، الجنائز، الزكاة، وهكذا. وقوم جمعوا الأحاديث على طريقة المسانيد. وش معنى طريقة المسانيد؟ لا، على طريقة المسانيد أي أنهم يتتبعون مسند كل صحابي، فمثلا كالإمام أحمد والبزار، الصحابي إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث يجعلون له مسندا كاملا، مسند عائشة، مسند أبي هريرة، مسند عمر، مسند ابن عمر، مسند عبد الله بن الزبير، وهكذا. ولذلك الحافظ ابن عبد البر شرح في كتاب التمهيد الموطأ على طريقة المسانيد، على طريق أهل المسانيد. وقيل إن أكثر ما وقع فيه من الضعف في هذا في المسانيد، عاد الإمام أحمد الذي قال كلمته المشهورة إني ما وضعت لكم في هذا المسند إلا حديثا صحيحا، فأي حديث لم تجدوه فيه فاحذروه. عجيب. قيل إنه كان يحفظ ألف ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء قوم فألفوا أيضا على ترتيب آخر، على ترتيب الحروف الأبجدية، الألف والباء، كل حديث يبدأ بالألف أتوا به أيا كان موضوعه، كما فعل الطبراني في معاجمه الكبير والصغير. ودونت السنة وجمعت. وفن المصطلح كما قلت لكم هو وسيلة لفهم السنة، وهذه الغاية، الغاية من فن المصطلح أنه وسيلة للتثبت من السنة واعتماد النص المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عدمه وفهمها والعمل بها. هذا هو منهج السلف. ما كانوا رحمهم الله يعتنون بالأسانيد والرجال دون النظر في متون الأحاديث، ولم يكونوا أيضا يعتنون بالأسانيد والرجال والنظر في المتون دون العمل بما دلت عليه هذه المتون. وإنما قلت ذلك لأنك تعرف أنني دائما أشير إلى هذا، لأن علم المصطلح يتوصل به إلى أي شيء؟ إلى تصحيح السنة واعتمادها. ولماذا نعتمدها؟ لما تحمله تلك النصوص من أحكام لنعمل بها. وهو علم شاق من جهة، لكنه لذيذ من جهات أخرى. انتبهوا. إذن هو علم، هل هو غاية أم هو وسيلة؟ وسيلة. والعلماء لهم عبارات يعبرون بها، يقولون مثلا العلوم الحديث وعلومه، أو علوم الحديث، لأن الحديث له علوم كثيرة. لكن نقول إن علم الحديث ينقسم إلى قسمين إجمالا وبالتفصيل أكثر من هذا. ينقسم إلى قسمين: علم رواية وعلم دراية. علم الرواية يبحث في أي شيء؟ يبحث في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس السند، في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأخلاقه الجميلة. يبحث في هذا وتحري ألفاظ الروايات. وأما علم الدراية فهو علم يبحث في أسانيد الرجال، في رجال الأسانيد، يبحث في الرواية وأنواعها وشروطها وأحكامها، ويبحث في الرواة أيضا وما يتعلق بهم من جرح أو تعديل واعتماد ورد. والمنظومة هذه تكلمت عن أي نوع؟ عن النوع الأول أم الثاني؟ ها؟ الثاني. تضمنت الكلام عن القواعد المعتبرة والتي اتفق عليها في الغالب بين أهل هذا الفن في قبول الحديث أو رده. إذن هي في علم الدراية أم في علم الرواية؟ في علم الدراية. وعلم الدراية له أسماء، يسمى علم المصطلح، علم الإسناد، له أسماء يسمى بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو معرفة القواعد التي يتعرف بها على الرواية والرواة، معرفة القواعد التي يتعرف بها على الرواية والرواة، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وألفت فيه المؤلفات المطولة والمختصرة والمتوسطة ما بين منثور ومنظوم. وقيل إن أول من ألف في هذا الفن القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المفصل، ولكنه لم يستوعب كما قال أهل هذا الفن، لم يستوعب جميع القواعد، ثم تتابع الناس بعد ذلك فصنف الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الشهير الكفاية، وكذلك صنف كتابا آخر أداب الشيخ والسامع، وكذلك ألف في هذا الحاكم النيسابوري رحمه الله والقاضي عياض في كتابه الإلماع وغير هؤلاء، ألفت المؤلفات الكثيرة ما بين منظوم ومنثور، وصار فنا مستقلا يدرس. ويطلق عليه أيضا أصول الحديث، لأن لكل شيء أصولا، فالفقه له أصول والتفسير كذلك والنحو كذلك، كذلك نقول الحديث له أصول، هذا يسمى أصول حديث، ويقال مصطلح، ويقال فيه علم الإسناد، ويقال علم دراية، كل ذلك مترادف، كل ذلك إيش؟ مترادف. هذه نبذة يسيرة عن جمع السنة والسبب وسبب نشأة هذا العلم، سبب نشأة هذا العلم. إذن الغاية منه ما هي؟ الغاية منه معرفة المقبول من المردود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا من حديث، ما هو الحديث؟ الحديث في اللغة ضد القديم. قد تجد عند بعض العلماء أنهم قالوا هو ضد القديم ليقابلوا بذلك القرآن لأنه قديم، وهذا الكلام ننزه ألسنتنا عنه، أن نصف القرآن بأنه قديم، وإن كان قد قال ذلك الحافظ ابن حجر. نعم، ننزه وصف القرآن بذلك. أما علمه القديم فقد جاء في الواسطية كما مضى أن الله سبحانه متصف بالعلم القديم، لكن كلمة حديث في اللغة ضد القديم. ضد إيش؟ ضد القديم. ومن ذلك أيضا أنها قد تدل على حديث العهد، يعني جديد العهد، تقول فلان حديث عهد بكفر، حديث عهد بإسلام، يعني إيش؟ جديد عهد. والحديث كذلك في اللغة له معاني كثيرة، الكلمة لها معاني كثيرة في اللغة، هو الكلام، وسمي بذلك لأنه يحدث شيئا فشيئا، سمي بذلك لأنه إيش؟ يحدث شيئا فشيئا. حطوا بالكم، قال سبحانه إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقد يراد بالحديث الكلام الذي ينقل، كما عبر بذلك أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما سأله قال يا رسول الله من أحسن الناس أو من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة ما كنت أظن أن أحدا يسألني عن هذا الحديث غيرك من حرصك على الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا اللفظ، ما كنت أظن أحدا أن يسألني عن هذا الحديث غيرك لحرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما في الاصطلاح فإن الحديث عند علماء المصطلح يشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته وما يتعلق بأحواله، ولا مشاحة بالاصطلاح. فإذا جاء في حديث مثلا أنه صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، نقول وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، ليس شرطا أن نقول وفي الحديث أن يكون المنقول كلاما، بل حتى ولو كان المنقول حالا أو تقريرا فإنه يطلق عليه أنه إيش؟ أنه حديث، أنه حديث. توسع بعض المحدثين فقال إن الحديث يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. ما معنى المرفوع؟ يعني ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، كله حديث. لكن الأول لعله أقرب، ولا سيما للطالب المبتدئ ينبغي أن يمشي شيئا فشيئا. فنقول الحديث هل هو خاص بالمنقول كلاما أم أنه يشمل الفعل والتقرير وما يتعلق بأحواله عليه الصلاة والسلام؟ لو الثاني، الثاني. وهناك ألفاظ يستعملها العلماء كالخبر والأثر، فعندنا حديث خبر أثر. قيل إن الخبر خاص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والأثر بغيره، فإذا قال ابن عباس قولا أو أبو هريرة يقال هذا أثر، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقال هذا خبر. وبعضهم من يعمم، ماذا يقول؟ يقول الخبر يشمل الموقوف المرفوع والموقوف والمقطوع. وبعضهم من يشترط، قل لا يقال خبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا إلا بالاشتراط، يقول هو في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاشتراط، أو صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول كذلك حتى في الأثر، يمكن أن نقول وفي الأثر عنه عليه الصلاة والسلام صح الأثر، لأن الحديث والخبر في الحقيقة بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل محدث مخبر، وليس كل مخبر محدثا، كل محدث مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل مخبر محدثا، لأنه قد يخبر ولا يكون محدثا. ولذلك قسموه في تلقيبه فيقال محدث وإخباري، محدث مش آخر وإخباري. وتأتي طائفة أخرى من فقهاء خراسان يقولون الخبر نقوله في المرفوع والأثر في الموقوف والمقطوع، لا يستعملون الخبر إلا في أي شيء إلا في المرفوع. لكن لا نريد أن نتوسع كثيرا في الخلاف، نريد أن نتكلم عن نبذة فقط عن هذه المصطلحات التي يستعملها أهل هذا الفن، لأن لكل فن يا أبو القاسم ولكل علم لغة خاصة تستعمل. فالأصول له لغة خاصة كما مر علينا، صحيح أم لا؟ التفسير له لغة خاصة، النحو له لغة خاصة، علم المصطلح أيضا له لغة خاصة. سوف نسمع هذه المصطلحات ونزيد عليها أمورا كثيرة إن شاء الله. ينبغي أن نعرف مدلولات هذه الكلمات والمصطلحات عند العلماء حتى إذا ما قرأ الطالب يعرف ما معنى هذا. سيأتينا كلام السند، ما هو الإسناد، السند والإسناد والمسند والاتصال والانقطاع والعضل والاعتبار، هذه كلها مصطلحات إذا لم يدرس الإنسان علم المصطلح ولم يلم بهذه القواعد، لو يفتح كتاب من كتب السنة ومثلا يكون فيه تعليق على أسانيد هذه الأحاديث باستعمال هذه الكلمات، ما يعرف وش معنى. طيب إن شاء الله قبل البداية في الشرح نقف على هذا، هو أراه أنه أحسن ولا نمشي؟ يكفي. الحمد لله.